بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها المعزين الكرام، نعيش في رحاب آيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني طبيب الطارئ السيد محمود الشحات محمد أنور القاهر بالدعاء والتلفزيون للجمهورية المصرية العربية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

وقالت المرأة وهذا من عدوه

فإذا الذي تدور بالأمس يتغرق قال له Thank you.

فخرج منها فلقد غفرت لك الذنوب والاوزار ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. يا ابن ادم تذكر في نبات الارض وانظر الى اثر ما صنع الملك. عيون من لجين شاخصات بأبصار كما الذهب السبيق على قدر الزبرجد شاهدات بأن ان الله ليس له شريك. الهي هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا الى مولانا محمدا لقد زاده الله تكريما هذا النبي الكريم الذي راى امراه عجوز تتكفأ في طرقات مكة تريد ان ترفع حلا من الحطب، ونادت عليه ايها الشاب ولم تعرف انه الحبيب محمد، اريد ان ترفع علي هذا الحلم. فبدلا من ان يرفعه عليها حمله عنها. فبينما هما يسيران في الطريق اذ قالت المرأة العجوز يا اخ العرب انك لعلى خلق عظيم، ولكن عندي لك وصية اعيها جيدا. لقد ظهر رجل في مكة يدعي النبوة يسمى محمد وهو ساحر كذاب، فلا تصدقه ولا تتبعه. فماذا كان موقف الحبيب محمد؟ وانك لعلى خلق عظيم. تبسم في وجهها وقال لها الا تعلمين من انا يا امه الله؟ انا محمد الذي تقولين عنه. قالت له انت؟ قال لها نعم انا هو. قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. كرمه الله، نادى الانبياء باسمائهم الا محمدا. اسمع الى نداءات المولى عز وجل الى كوكبة الانبياء. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. اما اذا اراد ان ينادي حبيبه فلا يقول يا محمد، انما قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. يا سين والقرآن الحكيم. يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فصلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله.